باب الابتداء بهمز الوصل وبدأب ضم همز وصل فعلي ثالثه فيه انضمام الأصل واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كابن قضوا وأتم شو يؤم واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم وفي الفتحه كالدين وحال بدء أبديلا همزا ساكن يا أنبئتوني وواوا بئت من